الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي على المسند، وقفنا في الدرس الماضي على الحديث المسند. المسند في اللغة هو المرتفع، المسند في اللغة المرتفع اسم فاعل من أسنده يسنده إذا رفع لسان العرب. وتعريفه وعرفه الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما عرفه الحاكم في كتابه مارس علوم الحديث، وعرفه الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، ما اتصل إلى منتهاه. وعلى تعرف الخطيب يدخل فيه الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلنا فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر، لأنه جعل الحديث المسند هو المرفوع، سواء كان فيه انقطاع أو إعضال أو لا، المهم يكون مرفوع الإسناد، لأن الإسناد هو إسناد الكلام إلى قائله، ولا يدخل على تعريف الحاكم. وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال عرفه الحافظ ابن حجر فقال هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع السند، مرفوع الصحابي، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. وعندنا المسند والمسند والسند أو الإسناد. عندنا المسند هو الراوي يرفع الكلام إلى قائله ويسنده إليه، والإسناد والسند، الإسناد والسند قيل أن الإسناد والسند مترادفان، والسند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، ويطلق كل منهما على الآخر السند والإسناد. وقيل أن الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، الإسناد رفع الحديث إلى قائله، وهنا يأتي بمعنى المسند، الإسناد بمعنى المسند. عندنا الإسناد يأتي بمعنى السند ويأتي بمعنى المسند، السند يأتي بمعنى السند وسلسلة الرواة الموصلة للمتن، وبمعنى المسند أي من أسند الكلام إلى قائله. والإسناد على نوعين، الإسناد على نوعين، عال ونازل. وطلب الإسناد العالي السنة المتبعة في سلفنا الصالح أهل الحديث، السند العالي السنة المتبعة عند أهل الحديث، والسند العالي أيضا على نوعين، عال مطلق، عال مطلق، وعال نسبي. والعالي المطلق هو ما قل عدد رواته من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قل عدد رواته من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الشيخ الذي يطلب السند العالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مطلق. أما السند النسبي العالي نسبيا، هو أن يقل رواته الراوي الذي يطلب السند أو صاحب الكتاب إلى إمام ذي صفة عليا، إلى إمام ذي صفة عليا، فهذا هو العالي علو نسبي، كأن يقل الرواة من البخاري أو مسلم إلى شعبة ومالك، وإن كثر العدد بعد شعبة ومالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مهم أن يقل العدد إلى إمام من الأئمة صاحب أوصاف عالية، يعني يقال أحفظ الناس أو أثبت الناس أو ثقة تبت أو ثقة جبن في الحفظ أو وهكذا. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل أو منقطع، يعني الحديث المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المروي عن رسول الله أي المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة ذكرها، وذكرنا قولا رابعا حافظ ابن حجر في المسند. نعم، وقال المحب الطبر في المعتصر من الملخص من كتاب ابن الصلاح المسند هو المرفوع المتصل، المسند هو المرفوع المتصل، وقيل المرفوع فقط والمرفوع كما عرفه ابن عبد البر وإن لم يتصل، وقيل المتصل فقط وإن لم يرفع فيدخل فيه الموقوف على الصحابة والمقطوع، وإن لم يرفع والأول أصح إذ لا تمييز إلا به، الأول أصح ما هو المرفوع المتصل، أي أن الحديث المسند هو المرفوع المتصل. وهذا ما عرفه به ابن حجر مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. فقال الحافظ ابن حجر بعد في النكت بعد حكاية الخلاف والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ورجحه ابن دقيق العيد في الاقتراح. هذا بالنسبة للحديث المسند. الآن عندنا المتصل، الحديث المتصل ويقال له الموصول، ويقال له الموصول، ويقال له أيضا المتصل بمد الميم، المتصل عندنا المتصل بدون مد ميم، والموصول والمتصل بمد الميم كما في الرسالة للإمام الشافعي. وقال ابن الحاجب في التصريف له هي لغة الشافعي، أي أن هذا الاصطلاح الذي في مد فيه الميم ولغة الشافعي، وهي عبارة عن ما سمعه كل راوي من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى. هذا هو المتصل، أن يسمع كل راوي عن شيخه إلى منتهى، هذا هو الحديث المتصل. وهو عرفه ابن الصلاح بقوله وهو ينفي الإرسال والانقطاع، يعني الموصول هو الذي ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، بمعنى يدخل فيه المرفوع المتصل ويدخل فيه الموقوف المتصل والمقطوع المتصل والمقطوع المتصل اتصال السند. ولو العنعنة ظاهرها الاتصال أو لا عن زمان. أي طيب، إذن الموصول هو أخرج لنا الإرسال والانقطاع، ويدخل فيه الموقوف والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف على الصحابي، ومن دونه أي من التابعين وهو المقطوع. وانظر تدريب الراوي لهذا. النوع السادس يقول، النوع السادس يقول المرفوع، وما المرفوع؟ أي الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، قولا منه أو فعلا، تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما. لا لا، اكتب عندك تصريح أو حكما، تصريحا أو حكما. تصريحا أو حكما، قلنا هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، قولا منه أو فعلا عنه، تصريحا أو حكما أو تقريرا، أو تقريرا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ومثال القول تصريحا، القول تصريحا، حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقوله ليس الشديد بالسرعة، السرعة سرعة يقال رجل سرعة بوزن، رجل سرعة بوزن همزة، أي يسرع الناس. ومثاله من الفعل تصريحا، ومثاله من الفعل تصريحا، المرفوع من الفعل تصريحا، مالك عن جعفر، عن جعفر الحمد لله عندكم باص احتلال، عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد، عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. الحديث الأول، الحديث ليس الشديد بالسرعة، هذا حديث أخرجه البخاري في، واللفظ له في الأدب من صحيحه، ومسلم في البر والصلة، والإمام أحمد أيضا في مسنده. والحديث الثاني أخرجه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل، أخرجه أحمد ومسلم رحمهم الله. ومثال التقرير تصريحا، ومثال التقرير تصريحا، مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي، عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه، عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكسبها أولا؟ والرجل المذكور في الحديث، فقال رجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث أخرجه مالك في القرآن الكريم باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، وأخرجه أحمد والبخاري في صفة الصلاة. هذا تصريح فيه التصريح التقرير تصريحا، قال أبو بكر ربنا ولك الحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا؟ قال أنا، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك فضله أنه رأى 32 ملكا يبتدرونها. ثم هناك أيضا أمثلة من القول حكما وفعلا، أيضا فعلا وتقريرا، فعلا وتقريرا. هذا بالنسبة ليش للحديث المرفوع، الحديث المرفوع. قال ونفى الخطيب أي البغدادي أن يكون مرسلا، نفى الخطيب البغدادي أن يكون المرفوع مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخطيب البغدادي عرف المرفوع بقوله هو ما أخبر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج المرسل الذي أرسله التابعي. وعقب ابن الملقن في المقنع عليه بقوله فخصصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي. فيخرج مرسل التابعي، وتعقب مثل هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا في النكت قائلا والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررناه أي يدخل فيه المتصل والمنقطع والمرسل كما قررناه، إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. النوع السابع الموقوف، النوع السابع من أنواع الحديث الموقوف، أي الحديث الموقوف. ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، أي أن الأثر أو الحديث الموقوف أو الأثر الموقوف، لأن العلماء اختلفوا في الأثر والحديث، فقيل أن الحديث ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عنه صحابة، وقيل أن الحديث ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل العكس. إذن ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، كأن يقال وقفه فلان على ابن سيرين، أو وقفه فلان على الزهري أو على سعيد بن مسيب، وهكذا. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. الموقوف قد يكون إسناده متصلا وقد يكون غير متصل فيدخل فيه المنقطع، وأيضا يدخل فيه المنقطع والمرسل يكون فيه إرسال، ويدخل فيه المعلق والمعضل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء المحدثين أيضا أثرا، يطلق عليه أثر، أثر الصحابة رضوان الله عليهم. وعزاه ابن الصلاح إلى الخرسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا، أي أن الخرسانيين من خرسان يسمونه الموقوف على الصحابي أثرا. قال: وبلغنا عن أبي قاسم عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. أبو القاسم الفوراني نسبة إلى فوران، اسم لبعض أجداده كما في الأنساب، وقد توفي رحمه الله 61 و400 كما في البداية والنهاية. وقال ابن كثير: ومن هذا يسمى، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، يعني العلماء يسمون الكتاب الجامع للحديث والآثار، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة على الصحابة، بالسنن والآثار ككتاب السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. علق عليه شيخنا الألباني رحمه الله بقوله: ككتابي السنن والآثار للطحاوي. قال: ذكر كتاب الطحاوي مثال لما ذكر المؤلف فيه نظر، لأن كتابه شرح معاني الآثار، وكتابه الآخر مشكل الآثار، إنما يعني به المرفوعة غير الموقوفة عن الصحابة. أما وأقول أما مشكل الآثار فنعم، مشكل الآثار فنعم، وأما شرح معاني الآثار فإنه مشتمل على المرفوع والموقوف أيضا كما قال الحافظ ابن حجر في النكت، والله أعلم. النوع الثامن المقطوع، النوع الثامن المقطوع أي الحديث المقطوع، وهو الموقوف على التابعي، الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، قولا أو فعلا في الصريح أو تقريرا، قولا أو فعلا أو تقريرا، تصريحا أو حكما، كما يقال كما قيل في كما قيل في في الموقوف الصحابي، يقال في المقطوع أيضا، يقال في المقطوع. إذن هو والموقوف على التابعي، هو الموقوف على المقطوع، هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا، تصريحا أو حكما، وهو غير المنقطع. المقطوع غير المنقطع، والفرق بينهما أن المنقطع يمكن أن يكون الانقطاع في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، ولا يشترط فيه التوالي، التوالي. أما المقطوع فيشترط فيه في موضع واحد التوالي، متوالي، كان مقطوع هو الموقوف على التابعي. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. قصروا به، لم يقصدوا به عام، قصدوا به كل مقطوع ومنقطع. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ها هنا على قول الصحابي، قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجعه ابن الصلاح. البرقاني بفتح الباء الموحدة. طيب، وقال ورجحه ابن صالح وقال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. يقول أحمد شاكر: وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي، وأقوى منه قول الصحابي: أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما ولا يحتمل غيره، لا يحتمل غير الرفع. انظر، يقول أحمد شاكر: انظر شرحنا على مسند أحمد في الحديث 5733، وانظر أيضا الكفاية للخطيب البغدادي. نعم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا، الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، رواه البخاري ومسلم. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وما قيل أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول آية أو نحو ذلك، أما إن لم يكن كذلك فهو ليس من قبيل المرفوع. يقول أحمد شاكر تعليقا على هذا: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن واختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثير منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، وهم يعتمدون في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتب مقعده من النار. فأذن لهم في التحديث لكن في المسكوت عنه، لأن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع: ما صدقه القرآن نصدقه، وما رده القرآن وكذبه نكذبه ونرده، وما سكت عنه فهو معفو عنه يحدث به ولا ضير، لكن لا نصدق ذلك على وجه التحديد فقط، كما قال: لا تصدقهم ولا تكذبهم، وقلوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فإذا كان الصحابي لم يعرف أنه يأخذ عن بني إسرائيل، ولم يكن ما قاله من باب الاجتهاد والتفسير بالاجتهاد من باب الاجتهاد، وإنما كان من باب الغيبيات والأخبار عما مضى أو عما سيأتي أو عن حكم شرعي تحليل وتحريم، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. أما إذا قال الراوي يقول: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من الحديث المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هنا فيه تعليقه، علق عليه شيخ ناصر الألباني فقال: أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له. قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا ذكر هذه الكلمة لا وجه له هنا، لأن القصد أنه إذا قال التابعي يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع، أي يعطى حكم المرفوع من الكلام يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال ينميه أي أو يبلغ به، بمعنى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الرفع، لا أظن أحد يخالفه. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما يدل على أنه مرفوع صراحة، أما إن لم يذكره فهو مرفوع حكما. ثم يقول رجعت إلى الأصل، أعني المقدمة لابن الصلاح، فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الكلمة من ابن كثير، مقحمة من ابن كثير، فعلمت أنه سبق قلم من المؤلف أو بعض النسخ. وقال الحافظ في الفتح: وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع. يقول يرويه شعبة يرفعه سعيد بن مسيب. نشكك أكيد أنه فيه، لا يمكن أن يقال بالقرائن أن يكون الحديث ليس من قبل الرأي ولا من قبل التفسير ولا سمعته، وأن يكون في الأحكام الشرعية حلال الحرام أو يكون في القصص وأخبار الأخبار الغيبية. تتمة ها هنا في فائدة مهمة. قال الحافظ ابن حجر مؤصلا مسألة رواية الصحابي، قال رواية الصحابي ما لا اجتهاد فيه، وبيان حكم تفسيره في قال في النكت، والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا الأمر الأول لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولا عن لسان العرب، قال فحكمه الرفع. قال وإلا فلا يعطى حكم الرفع. ثم قال كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق هذا يعطى حكم الرفع، وكقصص الأنبياء يعطى حكم الرفع، وعن الأمور الآتية من الغيبيات يعطى حكم الرفع، وكالملاحم والفتن يعطى حكم الرفع، والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب، من عمل كذا فله كذا ومن عمل كذا فله كذا، ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، أو يكون أيضا ضفه إلى هذا، أو يكون من قبل التحليل والتحريم. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع، أو ويقال أيضا ما كان عبادة توقيفية فإنه لا يمكن للصحابة أن يدرك هذه العبادة التوقيفية إلا عن خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر. قال أبو عمر الداني: قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان العربي خاصة فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي ينبغي أن يعول عليه، والله أعلى وأعلم، ونتوقف على النوع التاسع وهو الحديث المرسل. الحديث المرسل إنه طويل قليلا فأنا توقف عليه والله أعلى وأعلم. الحديث المرسل طويل قليل ولذلك أنا توقف عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. على ما علمته وقرأته لم يثبت سماع الشعبي من أم سلمة. هل ينحصر الخلاف بين السلفيين والمرجئة في إخراج العمل من مسمى الإمام فقط؟ هل ينحصر؟ طبعا المرجئة، من تقصد بالمرجئة؟ إذا تقصد المرجئة مرجئة الفقهاء، نعم. ما إذا تقصد المرجئة الغالية فلا. امرأة مرضع عليها قضاء أيام برمضان فلم تستطع أن تقضيها بسبب الرضاعة، إنها تحس بعياء أثناء صيامها، ماذا تفعل لقضاء الأيام التي عليها؟ أولا الحامل والمرضع، إذا كانت كان حملهما متواصل بين الرضاع والحمل، تحمل ترضع فهذا إذا كان المرأة تحمل وترضع هذا لا، هذا عليها إطعام عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليها. أما إذا كان فيه تباعد بين الحمل والرضاع، فيه تباعد بحيث أنها تنتهي من الرضاع ولا تحمل ويبقى عندها وقت متسع، فهذه تقضي قدر استطاعتها ويصلح لها أن تقضي، ولا يشترط فيه الترتيب، إنما لها أن تقضي حسب استطاعتها، يوم في الأسبوع أو يومين أو ثلاثة أو، فإذا عجزت عن ذلك وخشيت أن تحمل فلها أن تطعم عن كل يوم مسكين، بعدد الأيام التي أفطرتها. يقول قد حكم الإمام الألباني رحمه الله على حديث أم سلمة، الذي هو عند أبي داود بالشدود، وهو حديث رفع الطرف عند الخروج من البيت، فما هي علته؟ وهل هي في السند أم في المتن؟ الله أعلم، لا يحضرني الآن، بارك الله فيك. رجل سافر مع أناس وفي الطريق توقف لأداء الصلاة، وكنت معهم من غير الطهارة، ومكان الماء بعيد قليلا، لو ذهبت لإحضار الماء ذهبوا وتركوني، فهل أتيمم وأصلي؟ نعم، في هذه الحالة تيمم وتصلي، نعم، إن خشيت أنهم يقينا سيذهبون ويتركونك، نعم. يقول ما هو القول الراجح في القنوت، قنوت الفرائض؟ لسمعت بعض أهل العلم يقولون إن القنوت مسألة خلافية بين العلماء، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله إذا قنت بما فقنت، فكما يعرف عندنا في بعض البلاد في الجزائر القنوت في صلاة الفجر، فماذا نعمل عند القنوت؟ نعم، المسألة القنوت مسألة خلافية بين أهل العلم، وراجع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية، الفتاوى المصرية وليس مجموع الفتاوى، فقد سئل هذا السؤال بهذا السؤال الذي سألته أنت وأجاب عنه وقال القنوت في الفرائض، القنوت في الفرائض مرجوح ولكن هو قول الإمام مالك والشافعي، ونصره ابن عبد البر في التمهيد، ولذلك قال الإمام أحمد إذا قانت الإمام فاقنت معه. فهنا إذا كان يعتقد سنية القنوت في الفرائض وصليت وراه فلك أن تقنت معه على قول هؤلاء العلماء، إلا أنه يقال الراجح في المسألة أن القنوت في الفرائض، القنوت في الفرائض غير مشروع، غير مشروع، إنما القنوت في النوازل فقط، أما في غير النازلة فلا يشرع القنوت، أو في الوتر. زوج أمي هل هو محرم لزوجتي؟ لا، ليس بمحرم لزوجتك، لا يجوز له أن يكشف عنها. زوج أمك ليس بمحرم لزوجتك. ما عمل شخص شرع في صلاته وفي وسط الصلاة سمع الأذان للصلاة التي يقوم بها في ذلك الحين؟ عليه أن يكمل صلاته، وإذا استطاع أن يلحق بالمسجد، أن يلحق بالصلاة في المسجد بعد أن ينتهي، ذهب إلى المسجد وصلى معهم ليدرك، صلى معهم نافلة ليدرك الجماعة، ليدرك الجماعة. هل يجوز التحذير من صاحب المعصية وهو سلفي؟ إذا كان يجاهر بالمعصية ونصح ولم يستنصح نعم، أما إن لم يكن يجاهر بالمعصية فلا يجوز يا أخي، لا يجوز. لا من الستر، من ستر مسلما ستره الله، هذا حديثنا في مسلم، وقال أيضا من رأى عورة من أخيه فسترها ما كان كإحياء موؤودة، الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، وقال أيضا من رأى من أخيه عورة فسترها كانت له أدخله الله بها الجنة. فلذلك إذا رأيت من أخيك عطرة أو معصية ولم يجاهر بها فلا يجوز لك أن تجهر بها وأن تشيعها، فإن هذا من إشاعة الفاحشة لكل الله سبحانه وتعالى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فإشاعة الفاحشة هو نشر المعاصي للمسلمين الذين سطروا على أنفسهم واطلعت أنت على ذلك فنشرتها. وقال علي بن أبي طالب القائل الفاحشة والناشر لها في الإثم سواء، فلا يجوز للإنسان أن ينشر ما اطلع عليه من عيوب إخوانه إذا كانوا كانوا لا يجهرون بهذه العيوب. أما من جهر بالمعصية ونصح فلم يستنصح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فالمجاهر لا حرمة له بعد نصحه ولم ينتصح، فهو الذي فضح نفسه، فيجوز ولا فيجوز أن تحذر منه، أن تحذر منه، لأنه خاصة إذا تكررت منه هذه المعصية ويجاهر بها، أما من لم يجاهر بها فلا. امرأة تسأل الغسل من الجنابة ورفعه بتيمم بسبب جرح فيها وهي لا تستطيع استعمال الماء، وهل لها أن تتوضأ إلى ذات الأعضاء بالماء؟ تتيمم، أنا الذي أراه لا يجمع بين التيمم ولا يجمع بين التيمم والماء، وإنما عليها أن تتيمم وتصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ف هذا كاف، ولذلك عليها أن تتيمم وتصلي. التيمم كافي، فهو بدل من الوضوء الأكبر والأصغر، ولو لم تجد الماء إلى 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بارك الله فيك، المرأة لم تزف إلى زوجة، ما هي الملابس التي تلبسها؟ تلبس فستان، تلبس ما تجده من الثياب النظيفة، سواء كانت جديدة أو غير جديدة، ما تجده في استطاعتها وقدرتها، وأن تتزين وأن تلبس. لا يجوز لها أن تلبس هذه اللبس البيضاء، لباس الفستان الأبيض، ولا أيضا لا ينبغي لها أن تلبس مثل تلك اللباسات متاع الكفار العارية والتي تكشف أكثر جسدها، وإنما عليها أن تلبس لباسا ساترا، ولا ينبغي لها أن تفعل ما نسمعه من المنصة وعرض الأزياء، وتخرج تلبس كل ربع ساعة تلبس لباس وتخرج على النساء على النسوة تتباهى وتتفخر بما عندها، هذا كله لا يجوز وهو محرم. عليها أن تلبس لباس عادي، لباس واحد عادي، واحد عادي وتخرج فيه، وما بقي الألبسة تأخذها إلى زوجها وتتزين بها إلى زوجها، أما أن تتباهى بها وأن تتفخر بها على النساء فهذا لا يجوز. حكم ركوب المرأة سيارة أجرة دون محرم، حكم ركوب سيارة أجرة، اللجنة الدائمة تفتي بالحرمة يا أخي، اللجنة الدائمة تفتي بعدم الجواز. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.